الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ الغني المقدسي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه عمدة الأحكام، قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في حديث: لا تستقبل الكعبة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وعرفنا أن هذا الحديث أوله عام، يعني لجميع الأوطان، أيا كان اتجاه الإنسان فأول الحديث خطابا له، يقول: لا تستقبل القبلة ببول ولا تستدبروها. هذا عام، لا تجعلها أمامك ولا خلفك. لكن آخر الحديث قال: ولكن شرقوا وغربوا. قلنا هذا خاص بأهل المدينة ومن هو على شاكلة في قبلتهم، لأنه إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوها ولا يستدبروها. لكن هناك بعض البلدان قبلتهم شرقا أو غرب، فلذلك يكون في حقهم أول الحديث أنهم لا يستقبلوها ولا يستدبرها، قد يكون جنوبا أو شمالا، مثل نجد والمنطقة الشرقية عندنا قبلتهم غرب. وهذا الحديث أيضا يعني إذا كان الإنسان في البر، لأنه يستطيع أن يستقبل ويستدبر أي جهة. أما إذا كان داخل المنزل، داخل البنيان، فإنه إذا استطاع وتيسر له أن لا يستقبلها ولا يستدبرها فهو خير وأفضل. لكن لو حصل ذلك فليس بمحرم، بدليل هذا الحديث الذي عندنا الآن، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأنه داخل البنيان. فإذا كان الإنسان في البر يحرم عليه أن يستقبلها ويستدبرها، لأنه يستطيع أن يتجه أي جهة، ليس هناك شيء يحده أو يلزمه أو يضايقه، البر واسع. أما إذا كان في البنيان فإذا استطاع أن لا يستقبلها ولا يستدبرها فهو أفضل وخير وأحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قد خدمه 10 سنين، وقد قال رضي الله عنه: ما قال لي يوما في يوم في شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام واستجيبت دعوته، فأطال الله عمره على عمل صالح، والجنة إن شاء الله تعالى فهو من خيار الصحابة، ولا نزكي على الله حدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أيضا غلام معه آخر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، الخلاء يراد به مكان قضاء الحاجة، لأن الإنسان يخلو بنفسه سواء في البر أو في المنزل. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء في البر، فإن أنس رضي الله عنه وهذا الغلام معه واحد منهم يأخذ الماء والآخر يأخذ العنزة، والعنزة هي الحربة. فإذا أراد أن يجلس عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته أخذ الحربة وغرزها أمامه لتكون سترة له، كما كان يغرزها أمامه إذا كان يصلي في البر تكون سترة له في صلاته، ولعله يضع عليها إزاره أيضا إذا غرزها سترة له في الخلاء، لأنه ذات مرة لم يجد ما يستتر به، فإذا بشجرتين قريبتين منه فأخذ من كل واحد منهما بغصن وقال انقادا معي بإذن الله، فانقادتا معه تمشي معه من مكان الذي كان نابتة به حتى جعلهما أمامه وشبك بعضهما في بعض واستتر بهما حتى قضى حاجته، ثم عادت كل واحدة إلى مكانها. وهذا من علامات النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يده عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. المهم أن هذا الغلامان كان يحملان أحدهما الماء والثاني العنزة، وهم يتشرفون ويرون لهم الشرف في ذلك في خدمته عليه الصلاة والسلام ويفرحون بذلك، فيستتر بالعنزة ويستنجي بالماء، يعني إذا فرغ يستنجي بالماء، دليل على أن الاستنجاء بالماء ولو لم يستجمر كافيا لأن الماء طهور، لكنه غالبا يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فلعله في بعض الأحيان يقتصر على الماء لأنه طهور وكافي. فمسألة الاستجمار والاستنجاء على ثلاث مراتب: الجمع بين الاستجمار بالحجارة ثم الاستنجاء بالماء، وهذا هو الأفضل والأكمل، وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام كثيرا. وقد أثنى الله على أهل قباء بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم الصحابة إن الله أثنى عليكم فماذا كنتم تعملون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء. المرتبة الثانية الاقتصار على الماء لأنه طهور ويزيل الخبث. الثالثة الاقتصار على الاستجمار بالحجر، وقد ذكر العلماء لذلك شروط: أولا ألا يتعدى الخارج موضع العادة، يعني ما انتقلت النجاسة عن مكانها الذي خرجت منه يمين أو يسار أو حصل رشاش بول أو غيره. ثانيا أن يستجمر بثلاثة حجار فأكثر، لكن يقطع على وتر، لو زاد على الثلاث يقطع على وتر، كما قال عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر. فلو تطهر بثنتين يأخذ ثالثة ليقطع على وتر، ولو احتاج إلى الأربع أخذ خامسة ليقطع على وتر. المهم ألا يتعدى الخارج موضع العادة، وألا يقل عن ثلاثة حجارة منقية يعني مزيلة للخبث. فإذا حصل ذلك صحت الطهارة ولو لم يستنجي، ما دام أنه استجمر بثلاث حجارة ملقية ولم يتعد الخارج موضع العادة فإنه يجزئه ذلك ولو لم يستنجي بالماء. وهذه هي المرتبة الثالثة من الاستطابة، يعني غسل، يعني تطهير السبيلين، كما أنه معروف أنه يجب أن يكون الإنسان يستجمر باليد اليسرى ولا يقدم اليمنى لهذا الشيء. وذكر العلماء أيضا أنه يجوز الاستجمار بأي شيء ينوب عن الحجارة ويقوم مقامها بالتطهير والتنظيف، إلا الحجر، إلا العظم والروث، لأن ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الروث، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا رويفة لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استجمر بعظم أو برجع دابة، يعني روث، فإن محمدا بريء منه. فيجوز بخرقة، بمنديل، بأي شيء، على ألا يكون محترما فتكون إهانة له، كأن تكون أوراق فيها كتابات أو شيء مما يحتاجه الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه ثلاث مسائل فيها آداب من الآداب الإسلامية التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام ونهى عنها. أولا: إكراما لليد اليمنى، لا تمسك ذكرك بها لا سيما في حالة البول، فإن اليمين لا تقدم إلا للأشياء الطيبة الفاضلة. الثانية: ألا تتمسح، يعني ما تستجمر بيدك اليمنى، بل يكون ذلك وظيفة اليسار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهره وفي شأنه كله، يعني الأشياء الفاضلة يقدم لها اليمين، وما عدا ذلك يقدم لها الشمال. فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بيده اليمنى لأنها تكرم عن هذا الشيء، فهذا من وظيفة اليسار. الثالثة: النهي عن التنفس بالإناء في حالة الشرب ماء أو لبن أو غيره، لأن التنفس في الماء في الماعون مما يشمئز منه الناس وينفرون منه، وربما أكسبه رائحة تكرهها النفوس، يكرهها الناس فيكرهون أن يشربون بعدك. وكانوا غالبا يشربون بآنية كبيرة، يشرب بالإناء أهل المجلس يدور عليهم كلهم يشربون منه، فلذلك نهي عن التنفس بالإناء. فإذا أردت أن تتنفس وأنت تشرب أبعد الإناء ثم تنفس ثم عد واشرب. وهذا النهي للتنزيه ومن أجل مراعاة أنفس الناس وشعورهم، وهو من الآداب الإسلامية. نهي عن النفخ في الماء وأنت تشرب منه أو تتنفس فيه، كل ذلك مراعاة لشعور الناس وحرصا على أن يتعد أن الإنسان عما يشمئزون منه ويكرهونه. فالإسلام ما ترك شيء إلا بينه لنا إما بالقرآن وإما بالسنة، ولا نحتقر شيء كالشرب باليمين دون اليسار والأكل فيها والأخذ والعطاء والسلام. وبعض الناس لجهله يتعمد الشرب باليسار وربما الأكل، مع أن الشيطان هو الذي يأكل ويشرب بيمينه بيساره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فإذا قيل لهذا الإنسان اشرب بيمينك، بعضهم يمتثل وبعضهم يقول كلها يدي، يعني غير مبالي. وهذا راجع لعدم دراسته لآداب الإسلام ومعرفته لها وقصد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالواجب على الإنسان إذا سمع مثل هذا أن يقول سمعنا وأطعنا. اليمين تقدم لكل شيء طاهر وطيب، واليسار لما عدا ذلك. ولا يجوز أن تأتي شيء يكرهه الناس ويشمئزون منه، مثل البصاق أمامك وأنت تصلي، أو على فرش. حتى إذا عطس الإنسان أمر أن يخمر وجهه بيديه ويغض صوته حين العطاس لئلا يخرج شيء من أنفه أو من فمه فيؤذي من حوله، ولا يزعج من حوله بالصوت حين العطاس. لكن إذا فرغ يحمد الله ويرفع صوته حتى يسمع من حوله ليشمتوه، يعني يقولون له يرحمك الله، فيرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا من آداب الإسلام، استعمال اليمين في كل شيء فاضل وتقديمه وتقديمها لذلك، واليسار لما عدا ذلك. فإذا لو كان الماء أو المرق أو الشاهي أو القهوة حار لا تنفخ فيه، انتظر حتى يبرد. ما دام نهي الإنسان عن التنفس فالنفخ المتعمد من باب أولى. المهم لا نستهين بالسنة ونقول هذا سهل وكله سواء، أو استعمال يمين والشمال سواء أو نحو ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا مد يده اليسرى للطعام قال كلي بيمينك، قال لا أستطيع، وهو كذاب. فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، إنما منعه الكبر فشلت يمينه وعياذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يتجاهل السنة وأحكام الشرع والآداب الإسلامية. نعلم أولادنا، ندربهم على ذلك، ولا نحتقر شيء، نعلمهم هذه الأشياء وإفشاء السلام عند الدخول وعند الخروج وعند مقابلة أي إنسان. فالإسلام جاء بكل خير ونهى عن كل شر، ولا نستهين بشيء من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال الراوي فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولا يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، أظهره الله عز وجل على أن من في القبرين يعذبان، أظهره الله على ذلك وبينه له لمن أجل أن يحذر أمته من هذه الذنوب التي يعذبان من أجلها. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال في بعض الروايات بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير يعني ليس كبيرا، ليس صعبا عليهم ترك الذنب الذي يعذبان من أجله. ليس كبير يعني ليس كبيرا يعني ليس صعبا عليهم ترك الذنب الذي يعذبان من أجله، بل هو سهل، سهل عليك أن تترك النميمة، وسهل عليك أن تستتر من البول يعني تتنزه منه، تحفظ ثيابك، تحفظ جسمك، وإذا أصابك شيء من ذلك غسلته، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. لا تصح صلاتك وعلى بدك وعلى ثيابك شيء من البول أو من النجاسة الأخرى. وقوله بلى إنه كبير يعني ليس صعبا عليهم ترك الذنب وترك الشيء الذي يعذبان من أجله، فليس صعبا على هذا أن يتطهر ويبتعد ويحفظ سيال ثيابه وبدنه من البول أو يتطهر منه إذا حصل شيء، وليس صعبا على هذا ترك النميمة والبعد عنها، ودليل على أنها ذنوبا كبيرة، ولذلك عجبت لهم العقوبة في القبر. ثم إنه من رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة، الجريدة المقصود منها هنا جريدة النخل، ليس الجريدة المعروفة عندكم الآن الصحيفة، فأخذ هذه الجريدة كانت غضة رطبة وشقها نصفين وغرز على كل واحدة من على كل واحد من القبرين شق من هذه الجريدة من هذه السعفة. فسألوه عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا، ما الفائدة منها؟ قال لعله يخفف عنهما يعني العذاب ما لم ييبس، يعني ما دامت الجريدة غضة ورطبة لعله برحمة الله يخفف عنهم العذاب. هذا يدل على أي شيء؟ على رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. فهل لأحدنا أن يأخذ جريدة ويغرزها على أي قبر؟ لا، لأننا ما أول نحن ما ندري هل هو يعذب أو ينعم، يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأن الله أطلعه على ذلك. فلا يجوز أن الإنسان يتعمد يأخذ جريدة ويغرزها أو يغرس شجرة على القبر ونحو ذلك، فهذا يعد من الغلو في القبور مما نهى الله عنه، مثل البناء عليها أو تطينها أو تجصيصها أو تطيبها أو أي شيء، كل ذلك لا يجوز. فالمهم أن هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام لأن الله أطلعه على أنهما يعذبان وأنه يرجو أن يخفف عنهم العذاب ما دامت هذه الجريدة رطبة. فعلى المسلم أن يتجنب إذن النميمة فهي من أكبر الكبائر، والنمام غالبا أن يكون كذاب لأنه يبني نميمته وهي نقض الكلام بين اثنين أو بين جماعة لآل قصد الإفساد والتفريق بينهم، فهذا من أكبر الكبائر. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام والعياذ بالله قد يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، لأنه قد يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، يأتي هذا بكلام فيأخذ كلام من هذا ثم يذهب إلى الآخر حتى يشعل نار فتنة فتشتعل الفتنة بينهم والفرقة والعداوة والبغضاء في ساعة واحدة. فلذلك يجب على المسلم أن يتأنى ويتريث ولا يتعجل في الرد، بل يتثبت كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تثبتوا لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تقبل كلام أي إنسان بإنسان آخر حتى تتأكد، فقد يكون الكلام كله كذب، وقد يكون مزيد فيه ومنقوص منه ومدخل فيما ليس منه، وقد يكون مفهوم على غير حقيقته. فمن أشر الناس وأشقاهم النمام الساعي بين الناس بالنميمة. ولذلك قال عليه: ألا أنبئكم العظة، يعني أخبركم العظة هي النميمة القالة بين الناس. وقد عدها المؤلف رحمه الله لكتاب التوحيد، عدها من أنواع السحر، لأنها تفرق بين الأقابين وبين الأصدقاء وبين الناس أسرع من تفريق السحر. وأما عاد نجاسة البول فقد عرفناها، وقد قال عليه: استمزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالواجب الإنسان إذا أراد أن يجلس البول، إن كان في دورة المياه يجلس جلوس لا يبول وهو قائم قطعا، إذا بال وهو قائم سيرش ثيابه وبدنه، ثم كيف يستنجي كما يفعل بعض الناس الذين يلبسون بنطلون وفيه خرق يخرج ذكره ويتبول وهو قائم، معناه أنه لا يبالي. فهذا والعياذ بالله معرض نفسه لعذاب القبر، يعني صلاته باطل. ثانيا، إذا كان أنه في البر يختار مكانا لينا رخوا، بحيث أنه إذا نزل البول على الأرض تكون لينا، لا تكون قاسية حتى يطير الرشاش عليه، تشرب البول من حين ما يقع عليها ولا يرجع عليه منه شيء. أيضا يكون مرتفعا بقدر الإمكان، بحيث أن يكون البول ينحدر لا يرجع له. وأيضا يحرص أن لا يستقبل الهواء الريح، لأنها تعيد بوله عليه. فهذا من الوقاية. إذا كان ممن يجلس في البر يتبول، يحرص على هذه الأشياء، كما يحرص على أن لا يبول في شق أو في جحر كذلك. أما في دورة المياه فقد علمنا أيضا دورة المياه مهيئة، عليك أن تجلس كما وضعت ولا تعرض نفسك لمقت الله وغضبه وعذابه. فمن شروط الصلاة الطهارة، فمن صلى صلاة بلا طهور فصلاته باطلة ويعرض نفسه لعذاب القبر. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره. قالت رضي الله عنها: فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه عليه الصلاة والسلام أن نعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه. السواك أي عود يقوم الإنسان باستعماله لتنظيف أسنانه، أي عود من أي شجرة يجوز إلا ما جاء النهي عنه وهي الريحان والرمان، فقد نهينا أن نستعمل منهما السواك لأنه يترتب على ذلك بإذن الله ضرر، يعني قد يترتب على ذلك ضرر للإنسان، فالواجب أن لا يستعمل السواك من عود الريحان ولا الرمان. أيضا لا يستعمل عودا خشنا يجرح اللثة ويضر أكثر مما ينفع، بل ينبغي أن يستعمل سواكا لينا يقوم بتنظيف أسنانه ولا يضره ولا يؤثر عليه. فالسواك مرضاة للرب مطهرة للفم كما جاء في الحديث، مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام وإذا أردنا أن ننام أعددنا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: سواكه ووضوءه وشرابه. فإذا بعثه الله يعني قام من النوم من نوم الليل ليتهجد بالى ثم توضأ وتسوك وشرب. ولذلك سمعنا في الحديث الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص يعني يموصه، يعني أنه يدلك أسنانه ولسانه بالسواك، كما جاء في حديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشوص فاه بالسواك وهو يقول أع كأنه يتهوى، لأنه يستعمل السواك على لسانه. فالسواك مشروع عند الوضوء كما سمعنا، وعند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي، هذا دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على التيسير على الأمة، وأنه لا يحب أن يشق عليهم بالعمل وإن كان من المشروع المفضل، لكنه يشرع لهم على حسب الاستطاعة. فهو شرع وبين عليه الصلاة والسلام لكنه يسر على أمته، فلم يلزمهم إلزام، لأنه قد لا يجد الإنسان أحيانا السواك، فلو كان واجبا لشق على الناس، قد لا يحصل كل وقت عندك سواك تستعمله عند الوضوء وعند الصلاة، فهو من سنن الوضوء ومن سنن الصلاة، ويستحب استعماله في حالات كثيرة. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، وبعد الطعام وبعد وعلى أثر تغير الفم وبعد القيام من النوم وعند الوضوء وعند افتتاح الصلاة. فالسواك إذا مطهرة للفم مرضاة للرب. وأحسن ما يستعمل السواك من عود الأراك، وهو المعروف عندنا الآن كثيرا، لأن رائحته طيبة ومادته مقبولة ولا يضر الأسنان، بل يقويها وينظفها. وكلما كان السواك جديدا فهو أفضل وأحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في آخر لحظة من حياته كان أو آخر ما استعمل السواك، وذلك في الحديث الذي سمعناه الآن. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الذي توفي فيه، مسندته إلى صدرها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. وكان مع عبد الرحمن بن أبي بكر سواك رطب، يعني غض جديد، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصر، يعني أتبعه بصرة، نظر إليه، قال: فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أأخذه لك؟ فأشار برأسي أن نعم، فأخذت السواك من أخيها ثم قطعته بأسنانها، قطعت الطرف الذي كان عبد الرحمن قد استعمله، ثم طيبته، يعني حسنته، هيأته بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهل عليه أن يتسوك به. ليس طيبته يجعل فيه طيب، لا، طيبته يعني جعلته طيبا مهيئا لاستعماله دون ضرر، فهي تعرف الذي يعجبه عليه الصلاة والسلام، قطعت هذا الطرف ثم هيأته أيضا بأسنانها ثم دفعته له، فتسوك به. تقول رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تسوك أو الساك أحسن أو أشد مما فعل في تلك المرة، لأنها آخر مرة في حياته، ويريد أن يلقى ربه على أحسن هيئة. فما عدا يعني من حين ما فرغ من السواك رفع يده أو إصبعه إلى السماء وقال: اللهم بالرفيق الأعلى، ثم قضى، يعني خرجت روحه عليه الصلاة والسلام وتوفي. فهذا دليل على فضل السواك ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وليلقى ربه على أحسن هيئة، كما يدل على جواز أخذ السواك ممن تطيب نفسه به، فليس في ذلك شيء ما دام نفسه تطيب بذلك. وكانت تقول: توفي بين حاقنتي وذاقنتي، يعني لأنه توفي على صدرها مستندا إليها، فهو على نحرها بين حلقها وبين صدرها. فهذه الأحاديث تدل على فضل السواك وشرعيته وفائدته، فهو أفضل من الفرش التي يستعملها كثير من الناس، لأنه مفيد ولا يضر، لا يجرح الأسنان اللثة ولا يضر الأسنان، بل يزيد بعمرانها وسلامتها. وقد ذكر العلماء أن السواك فوائد كثيرة، منها قالوا أنه يزيد بنور البصر وهضم الطعام وتطيب الفم، لا سيما الجديد منه، فإن له رائحة طيبة تبقى في الفم، ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام يكون آخر لحظة من لحظات الدنيا أنه يستعمل هذا السواك ليلقى ربه على أحسن هيئة. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، ينبغي لنا أن نستعمل السواك عند الوضوء عند الصلاة لأنه مفيد ولا يضر. أما الفرش فقد تفيد لكنها قد تضر، وتحتاج إلى مؤونة أيضا، ما تنفع وحدها. أما السواك فإن مادته ورائحته طيبة موجودة فيه فهو مفيد وخير لا شر فيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وكان يستعمله كثيرا، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. وكل ما أدى إلى نظافة الأسنان دون ضرر فهو طيب، لكن السواك لا نستهين به لأنه من السنة. فلذلك علينا أن نحرص عليه، ولا يمنع ذلك من الإنسان يستعمل فرشة في بعض الأحيان مع المعجون، قد يرى أنه يعني يزيل بقية رائحة الطعام ونحو ذلك، خاصة قبل النوم أو بعد النوم كذلك. لكن على كل حال لا نستهين بسنة السواك اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وإنما الأعمال بالنيات. إذا استعملته اتباعا واقتداء فإنك تثاب على ذلك. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمور ويرزقهم البطانة الصالحة ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.